بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما مسألة السلام، وجوب التسليم، لأن المصنف ما ذكرها ولم يفصل فيها، فنقول بيان أنواع التسليم له أربعة أحوال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، له أربعة أحوال ذكرناها في هذا كتاب بغة الطالب لما كنا ندرس في دماج. طيب يا أخوان، الأول، الحالة الأولى سيأتي، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له. هذه الحالة الأولى. وهذه مسألة السلام يا أخوان يغفل عنها كثير من إخواننا، بل كثير ممن يدرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعلم الإخوة بأن المشروع أنك إذا سلمت السلام عليكم ورحمة الله حتى يبرأ وتلتفت إلى من خلفك، وهكذا في الشمال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. لماذا؟ لأنه فرق بين أن توصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام، وبين إيش تصلي أنت وأنت مأموم أو منفرد. فعبد الله بن مسعود الآن وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو إمام. النبي صلى الله عليه وسلم إمام، ولذلك قال ماذا؟ قال كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. يعني من الذي يرى؟ الصحابة. هذه الحالة وهو إمام صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نطبقها إلا إذا كنت أنت مأموم. لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه علمنا كيف نسلم. مثلا حديث هذا، ماذا بارك الله فيك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين كما يفعل الرافضة الآن، هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا السلام. هذه الرافضة تفعله، إلا أن الرافضة ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، تقول خان الأمين، خان الأمين، خان بالشمال، خان الأمين، خان الأمين، هكذا. ولا يعني جبريل خان الرسالة ونزل بها على محمد، وكان مكلفا أن ينزلها على علي. ليس هذا موضوع الشاهد. الشاهد قال إيش؟ كنا نفعل هكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. أخرجه مسلم. يعني إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن صفة سلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام حتى يرى بياض خده، هكذا ولا لا؟ ما حد عن يمينه، إنما يلتفت يسلم على الصف من يمينه حتى يراه الذين خلفه، يرى بياض خده، يسلم على الشمال حتى يراه الذين خلفه. إذن هذه الصفة لا نفعلها إذا أردنا نطبق السنة. ما تفعل هذا وأنت في وسط الصف، تفعل ما أمرك به نبينا صلى الله عليه وسلم: سلم عن يمينك، إنما يكفي أحدكم إيش؟ أن يسلم على أخيه عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن علمنا كيف نفعل ونحن في الصف مأمومون، هكذا، وهو سلم وهو إمام. فإذا كنت إماما افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، تصلي وتلتفت إلى من خلفك حتى يرى بياض خدك الأيمن، وهكذا الشمال. هذه ينبغي أن نتنبه لها، كثير مفرط فيها، حتى عند أن يعلم صفة صلاة النبي حتى تقول كل بعض الأخوة هنا: لماذا تفعل كذا؟ علمنا فلان. لا، لابد أن تنزل الأدلة في مواضعها. لما تكون إمام افعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكون مأموم افعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، تكتفي. هذه المسألة ينبغي التنبه لها. طيب، إذن استفدنا هذه المسألة. المسألة الثانية قوله في هذا الحديث: السلام عليكم ورحمة الله، وفي الشمال إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله، فإذا قال الإمام بهذا الصفة تقول كما إنما جعل الإمام ليؤتم به. الصفة الثانية عن طيب سيأتي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده أخرجه مسلم. هذا تبع الأول. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله أخرجه أبو داود. إذن عندنا عند شوف فرق بين الصفة وبين الصيغة. الصفة وهي أن يرى بياض خده إذا كان مأموم ما تفعلها وأنت إمام وأنت إذا كان إمام إذا كنت مأموم افعل ما أمرك به هذه صفة الصلاة. أما صيغة السلام فالأولى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا. الثانية إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة وبركاته في اليمين السلام عليكم ورحمة الله زيادة بدون زيادة هكذا ولا لا؟ هذا الصيغة إيش؟ الثانية. وهذا لا يسمى اختلاف تضاد وإنما يسمى اختلاف تنوع تنوع العبادات. طيب قال عن واسع بن حبان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت؟ قال فذكر التكبير وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره أخرجه مسلم. هذه الصيغة إيش؟ الثالثة. الصيغة الثالثة. طيب بدون إيش؟ ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هكذا. إذن عندنا شوف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في الصيغة الثانية تزيد وبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذه الثالثة. طيب الرابعة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أي يسيرا. أخرجها الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قلت في سند زهير بن محمد الخراساني والراوي عنه عمرو بن أبي سلمة وهو شامي. قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري. زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق أنه رجل آخر طلب اسمه. إذن فهذه الصيغة وهي إيش؟ أنت في السلام هكذا السلام عليكم قليلا تلتفت. هذه الصفة ما لها ضعيفة من حديث عائشة لأنه من طريق زهير بن محمد الخراساني وروى عنه في هذا الحديث الشاميون. وإذا روى عنه الشاميون أتوا بالمناكير لكن إذا روى عنه العراقيون فرواية إيش؟ صحيحة. طيب يا أخوان انتهى إلى هنا. إذن خرجنا بفائدة إيش؟ صيغة الصلاة وصفة إيش؟ صيغة السلام وصفة السلام. لا يثبت من صيغ السلام إلا ثلاث. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. وأما السلام عليكم عن اليمين قليلا من حديث عائشة فلا يثبت. أيضا استفدنا ماذا؟ مسألة التفريق بين السلام كيفية السلام إذا كنت إماما وإذا كنت مأموما أو منفردا. قال رحمه الله تعالى وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة. ما هي الرفع يقصد بها؟ هكذا. طيب يا أخوان رفع اليدين سيأتي صيغته وأنواعه إلى حذو المنكبين وإلى حذو إيش؟ الأذنين. قال طيب وهي عند تكبيرة الإحرام وهذه باتفاق أهل العلم أنها مشروعة إلا من شذ. وعند الركوع أي عند الهوي إلى الركوع عند تبدأ تركع قبل أن تركع الله أكبر ثم تركع. وعند الاعتدال من الركوع والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة بعد القيام. يا إخوان عند القيام إلى الركعة الثالثة بعد أن تستوي قائما. أما عند أنت جالس ترفع يدك ثم تقوم هذا زيادة شاذة أو منكرة لا يثبت رفع اليدين في الجلوس عند السجود وعند القيام من السجود وعند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأوسط لا يثبت. طيب يا أخوان وإن كان العلامة الألباني يقول بذلك، لكن هو يرى تمشية بعض الأحاديث، والصحيح أن ابن عمر وأبو حميد الساعدي نفيا هذا الأمر، قال لم يكن، ثم لا يرفع يديه في شيء غير هذه المواضع كما سيأتي بيانه. قال فقد دلت على ذلك، أي على مشروعية رفع اليدين، الأدلة الصحيحة، منها متفق عليه، ومنها من فرد به البخاري، ومنها من فرد به مسلم، ومنها ما هو خارج الصحيحين كما قال الشوكاني والحافظ بن حجر وغيرهما، بلغت أتحدى التواتر ربما عن 18 صحابي، وربما عن 25 أو أكثر من ذلك. قال وأما، مع أنه بلغ بهنا في الهامش 47 صحابي، وأما عند التكبير فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 50 رجلا من الصحابة، منهم العشرة المبشرون بالجنة. من هم يا أخوان؟ الخلفاء الأربعة، ها، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله. جمعهم في بيتين، في بيتين من الشعر ما أذكرها الآن. طيب، قال ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء. نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك من المواضع كالركوع والرفع منه والقيام من التشهد. وقال في المجموع أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. ونقل ابن المنذر وغيره فيه الإجماع. قال ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع، لا إجماعهم ليس معتد، لأنه إيش؟ العقيدة معتزلة. وفي المذهب، ها، أدي لكم فائدة تكتبونها وتسيرون بها إن شاء الله إلى الأبد، ها، قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى المذهب الزيدي مبني على الهيام. تعرف إيش الهيام؟ على الباطل، ما تحته طائل. المذهب الزيدي مبني على الهيام. لماذا يا أخوان؟ نشرح كلام شيخنا، هذه الفائدة، ومن ضمن هذه، أعطيه قلم للأخ، أعطيه قلم، ومن ضمن ذلك أيضا نشرح قولهم والزيدية لا يعتد بإجماعهم. أكتبوا الفائدة ثم ركزوا معي حتى نستفيد جميعا. المذهب الزيدي مبني على الهيام، قاله شيخنا الوادعي رحمه الله في أكثر من درس، في أكثر مرات عديدة نسمعه يردد هذا الكلام. طيب كيف المذهب الزيدي مبني على الهيام؟ هو مجلد اسمه مسند الإمام زيد، جمعه عمرو بن خالد الواسطي الكذاب الوضاع، جمعه وجعله كله عن علي عليه السلام، عن علي عليه السلام، عن علي عليه السلام إلى آخره، وكأن علي بن أبي طالب كان لصقة أو ساعة في يد رسول الله يمشي معها أين ما ذهب وأين ما أتى، وجعل الدين كله من طريق من؟ علي بن أبي طالب. ثم من المصيبة العظمى، من المصيبة العظمى أن الزيدية جهلة، أولا أنه ما يستطيعون ينكرون أن هذا مذهب الإمام زيد، هذا الكتاب مسند الإمام زيد الذي هو عمدة الزيدية في ما في في في المذهب الزيدي وفي ما قرروه في مذاهبهم، أنه من أنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب وضع هو الذي وضعه. طيب يا أخوان، هذا أمر. الأمر الآخر أنه جعل كله عن علي بن أبي طالب، أحاديث أبي هريرة وأحاديث الصحابة جعلها عن علي بن أبي طالب. والطامة الكبرى لجهلهم أنه وضع من ضمن الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة وضع اليمين على الشمال في الصلاة وهم لا يدرون. ولذلك لما تنبهوا بعدما أثار عليهم شيخنا شنع عليهم وبين جهلهم، سحبوه من السوق وطبعوه بطبعه بحذف حديث الضم، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فهمت مالان؟ ولذلك شيخنا لما قام عليهم الحجج في بداية الأمر اشتروا النسخة القديمة، اشتروها بحيث أنها ما تترك. فلذلك تجد وضع اليمين على الشمال في مسند الإمام زيد هذا الباطل في الطبعات القديمة. الطبعات فيما بعد طبعوا طبعات جديدة بحذف حتى، وأي دين هذا أنك تقيم للناس جهل وتحذف شيء في كتبك أصلا، بدل أنك تقول ها والله ما كنا ندري، ها هكذا ولا لا سنفعل. الشافعي الصوفية الآن يخالفون السلفيين حقدا على الدعوة وعلى العقيدة وعلى التوحيد. ولما برزوا وتوسع بعضهم، وأنا أعرف بعضهم من ضلال الصوفية من بلدي توسع ودرس المذهب الشافعي، اعترف بيش بجلسة الاستراحة، لأن الذي يقول بها الشافعية الحنابلة لا يقولون بها. في المذهب المشهور عن الحنابلة أن جلسة الاستراحة غير مشروعة، لأن ما جاءت في الأحاديث، إنما جاءت في حديث مالك بن الحويرث كان فإذا كان في وتر من صلاته قام. قالوا إذن هي سببها أنه كبر في السن، يعتمد عليه من باب ليس تسنن، مع أن مذهب أهل العلم الصحيح أن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في السنة، كبر سن أو لصغر سن ما في كلام، فعلها النبي إذن هو سنة، عرف الآن. فهو فلذلك بعضهم هذا الجويهل رجع وعامل بيش ما يستطيعون. كتب الشافعية مليئة بالدنيا، لكن مذهب الإمام زيد هذا المسند هو موجود عندنا فقط في اليمن وفي أسواق مكتبات معينة غير متداول، استطاعوا يسحبوه بسهولة، سحبوه وطبعوا طبعة جديدة مع حذف حديث وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهو مقرر في كتبه. المالكية أيضا، مع أن المالكية يفعلونها تعصبا، ترسلون أنتم هناك في المغرب في تونس ترسلون اليدين اتباع تعصبا. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو مقرر في الموطأ، ها مقرر في الموطأ، حديث سهل بن سعد الساعدي خرجوه في باب الضم، كنا إذا كنا في صلاة في باب كنا هكذا يضع، كنا نؤمر أن يضع الرجل يمينه على شماعه أو على ذراعه في الصلاة. لكن الإمام مالك لما ضرب في عهد بني أمية بسبب فتوى الطلاق المكره حمل على ذلك بعضهم، أخذها على بيعة المكره أنها باطلة، فضربوه يفتي بيتراجع عن الفتوى ما رجع حتى كسروا يده أو شلوها، فكان يصلي مضطرا وهو مسبل يده، فجاء المقلدة وأسبل جعله دين. طيب حفظكم الله، هذا هو الجهل. إذن استفدنا ما معنى إيش المذهب الزيدي، بعدين سننظر هذا خلاص تابعوا معنا. المذهب الزيدي مبني على الهيام، عرفنا أنه إيش موضوع، لا يعلم الإمام زيد أن هناك كتاب له أو له مذهب. نعم الإمام زيد بن علي عنده اعتزال، وخلاصة الأمر أن مذهب الزيدية مسروق من الحنفي، الرافضة مذهبهم مأخوذ منين؟ من المذهب الحنفي، مذهب ملفلف، يأخذون الشواذ من أقوال أبي حنيفة وغيره في الفقه الروافض. طيب ومذهب الزيدية أيضا في العقيدة اعتزال بالنسبة لمن؟ للزيدية. أما بالنسبة للرافضة فعقيدتهم جهمية وكفرة. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى وجوبه. وجوب ماذا يا إخوان؟ داود يا مرحبا، السلام عليكم، حياكم الله. وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار النيسابوري، مش عندي والنيسابوري، الظاهر النيسابوري والألف خطأ، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، والحميدي أبو بكر صاحب المسند، وابن خزيمة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما محل الرفع فقال الشافعي في الأم يرفع يديه حذو منكبيه. قال: ومذهبنا المشهور أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة يرفع يديه حذو أذنيه، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه مخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما، وهذا هو الصحيح، لا يقال لا فضيلة لأحدهما، يقال فكلهما إيش سنة، لأنه قد ثبت من حديث وائل بن حجر وغيره أنه رفع إلى أحد أذنيه، وثبت من حديث مالك بن الحويرث وغيره أنه رفع إلى أحد منكبيه، فلا يقال لا فضل، بل فضل لهذا ولهذا، وكلاهما سنة، وهذا ليس من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع، من تنوع العبادات. قال ولا وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه، أيش الرفع يكون إلها هنا حذو المنكبين، طيب نعم، ويكون إلى ها هنا حذو إيش شحمتي الأذنين. أيضا من صفاته لا يفتح يديه هكذا يفرق أصابعه ولا يضمهما، بل يكون عادي معتدلا، لا يتكلف في الفتح التفريق ولا يتكلف في ضم أصابعه، هكذا شيء طبيعي. طيب يا أخوان، إما إلى هنا لكن بعض إخواننا كثير لا أقول 90%. الله، هل علمك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في التكبيرات؟ ها بسرعة، كانوا يعني طائر جناح طائر. ها لا تطعن، أدي لكم سنة تضيعونها جميعا، أنا ما أتعصب. كثير من الأخوة أراه يضيع هذه السنة، يحافظ على أشياء تعلمها في صفة صلاة النبي للعلامة الألباني ضعيفة، مثل التحريك ضعيفة، تفرد بها زائدة بن قدامة وخالف 15 راويا. وقال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى قال العلامة الألباني حكم على زيادة تفرد بها زائدة بن قدامة بالشذوذ لما خالف راويين، فالآن خالف 15 راويا ولا تحكم على زيادته هذه بالشذوذ. قال إذا لم تكن هذه الزيادة شاذة فليس في الدنيا شاذ، قد دونته في كتابي هذا. طيب، هو يتناظر مع الشيخ الوصابي في المسجد في دماج. طيب المسألة الثانية، يعجنون عند القيام، وقت العلامة الألباني حديث أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث ابن عمر، وفي سنده الهيثم بن عمران، وهو مجهول الحال وقد تفرد به. ولذلك يقول الحافظ ابن الصلاح صاحب كتاب المقدمة في كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال لا يفعل هذا العجن إلا الأعاجم، وحديثه إسناده ضعيف، لا ينبغي أن يفعل، قال ما يفعله إلا الأعاجم، لأنه قال العجن أصلا من عجن الكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ثبت عنه. إذن الاعتماد يكون هكذا على اليدين، هذه مسألة يعمل بها الأخوة عندكم ما شاء الله هي عمدتهم، ها طيرنا لك هذه المسألة. أعطيك مسألة ثانية، رفع اليدين في السجود يفعلها كل الأخوة حتى يأتيها هنا ويتعلم، ونبدأ نعلمه شوي شوي قليلا قليلا، لا ينجرح لا ينفر، والله ضعيفة كما سيأتي معنا. رفع اليدين في السجود حالة السجود والرفع منه والقيام وأنت جالس لا يثبت، بنص ابن عمر ونص أبي حميد الساعدي سننقله إن شاء الله. مسألة ثانية يضيعها كثير سواء عندكم وعندنا، وهي إذا سجد الإمام قال الله أكبر للسجود ما الكل ينزل مع الإمام، هذا خطأ مخالف للسنة. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا أهوى النبي صلى الله عليه وسلم أو كبر للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع أنفه أو وجهه على التراب أو على الأرض، تبقى واقفا. قال الله أكبر تركه مقدار لحظات 5 ثواني بالكثير. يقول لك بعضهم كيف أدري وأنا في الصف الأخير؟ قدر، أنت إنسان فاهم هكذا المسافة، قدر لك لحظات بحيث يسكت وتشعر في نفسك أنه قد سجد وتسجد. أما يقول الإمام الله أكبر كل المسجد يهوي، هذا خلاف السنة عند جميع السلفيين، دعني ما العامة ما لا ليسوا في هذا الوادي. طيب علينا أن نطبق الأحاديث، نطبق بركة يا أخوان، بركة وإن تطيعوه تهتدوا. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهداية وسبب للسعادة وسبب للنصر والتمكين وسبب لدفع الأعداء وكف شرهم عنا، العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من جاءت العزة لأهل السنة إلا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الأمة الإسلامية تم طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا ذاك الذباب أعداء الإسلام، ما استطاعوا لنا ولا لكن هم الآن متكالبون علينا لضعفنا. انظر ايش يقول، شوف اسباب اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. اذا المعاصي ترك العبادات ترك السنن النبوية والاستهانة بها وعدم تطبيقها والاهتمام بها سبب. احنا لا ننتصر يا اخوان، ما عندنا قوة مادية ولا قوة عسكرية، المسلمون فقراء مساكين، ما ننتصر ونتمكن الا بتطبيق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق السنن. عند ذلك يؤيدنا الله عز وجل بان يقذف في قلوبنا العزة والرفعة وحب الآخرة، ويقذف في قلوب أعدائنا المهانة والمذلة والرعب. وكل ما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وكل ما ويمكرون ويمكر الله، كل ما دبروا لنا مكيدة أبلهم الله بمصيبة أو شيء يشغلهم يصرفهم عنا. إيش قال في الآفة؟ قال هو الذي كف أيديهم المشركين ببطن مكة وأكف أيديكم عنهم، يعني هو الله يكف الأيدي يصرفهم يدبر لهم مصائب ومكائد تصرفهم. وهذا لا يكون إلا بالتطبيق، تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها. قال رحمه الله تعالى طيب: وقد اختار شيخ الإسلام تيمية استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. طيب يا أخوان، خلافا للمشهور عند الأئمة الأربعة ومختلفوا أهل العلم بالنسبة للرفع اليدين عند الركوع عند القيام من التشهد الأوسط إلى القيام، سيأتي بيانه وبيان الكلام على حديثه. أما بالنسبة لرفع اليدين في التكبير حديثه أحاديثه صحيحة، رفع اليدين في التكبير للركوع أحاديثه صحيحة بلا خلاف، أحاديث الرفع من الركوع صحيحة. سيأتي الخلاف على حديث ابن عمر في الرفع رفع اليدين عند القيام من الركعة إلى الركعة الثالثة. قال: وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على 20 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة: إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، من يقصد أبا حنيفة وأتباعه، لا يرون رفع اليدين في الركوع ولا الرفع منه ولا غيرها، بدليل أن هذا مما أنكر على أبي حنيفة في كتب السنة، في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كما بيناه في تحقيقنا، وفي كتاب مصنف ابن أبي شيبة، وفي كتاب المجروحين لابن حبان. هذا مما جرح به ابن أبو حنيفة، أنه رأى عبد الله بن المبارك رحمه الله يرفع يديه، رأى يصلي ورأى يرفع، قال: أتريد أن تطير في كل ركعة في كل تكبير؟ فقال له ابن المبارك: إن كنت أطير في كل تكبير وفي كل ركعة فأنت قد طرت في الأولى. يعني ما الذي يجعل أن تلك سنة تعمل بها يا أبا حنيفة ونحن تجعلها بدعة أو تتمسخر بنا نطير في كل ركعة؟ هو بنى عبد الله المبارك يقول: نحن نبني على الأدلة. قال: إن كنت أنا أطير في كل ركعة فأنت قد طرت في الركعة الأولى في التكبيرة الإحرام، رفعت يديك. نعم، راجعوا كتاب السنة ستجدون هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري يا أخوان برقم 739 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع مولى بن عمر عن عبد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الزيادة الحديث مسألة القيام اختلف فيها أهل العلم، هل هي موقوفة على ابن عمر هو فعلها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن لها حكم الرافع؟ طيب، قال أبو داود رحمه الله تعالى: رواه الثقفي، يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن عبيد الله، لا إله إلا الله سبحانه، ولم يرفعه، وهو الصحيح عند من؟ الصحيح أنه رجح الوقف أبو داود. وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك عن نافع موقوفا. وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: وأشبهها بالصواب ما قاله عبد الأعلى بن عبد الأعلى، يعني أنه مرفوع، طيب يا أخوان، الصحيح أن رفع اليدين بعد عند الاستواء من القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة مرفوع. اكتبوا الحديث وارجعوا إليه في البخاري رقم 739، وارجعوا إلى الحديث مع كلام الحافظ في الفتح. ومن باب الفائدة، كلفني ذات ليلة شيخنا ربيع حفظه الله منذ 8 سنين أو 9 سنين وأنا وهو جالسين في فناء بيته، منزل بيت الشيخ ربيع الموجود فيها الآن، عنده فناء كان حصوة ما قد وضع فيها البلاط، ما زال كان حصى مكسر، وكنا نفرش بساط ونجلس عليه في الجو المعتدل بين البرد والحر، ما في ما مكيف. فقال لي هات فتح الباري حديث وقرأ هذا المسألة، فقرأناها، فقال إذا رجعت حر المسألة وانظر الراجح فيها. سافرت اليمن ودخلنا في انشغالات ما استطعته. طيب، وعلى كل حال يا إخوان، هذا الحديث في العلل للدارقطني، رجح الدارقطني المرفوع. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، أي رفع اليدين، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ووافقه الألباني. إيش هو يا أخوان؟ رفع اليدين عند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة عند الاستواء، ليس وهو جالس. طيب، وهنا مسألة. وأما رفع اليدين في حال السجود والرفع منه وأنت جالس تسجد، طيب، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه هذا الذي هو عند الإمام أحمد وأبي داود: ولا يرفع يديه، وهو يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا رفع وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع قال إيش، وإذا قام إلى الركعة الثالثة قال إيش، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. يكفي صحابي ينفي، فلا حاجة لنا بالزيادات الضعيفة، ما جاء من أحاديث من زيادة من رفع اليدين في الجلوس من أحاديث ضعيفة لا تقبل، لأن علي بن أبي طالب نفى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. طيب يا أخوان، ايش تكتبونها؟ قال علي بن أبي طالب: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. أنا لو كررت بيتكرر الكلام في التسجيل وشوش على الأخوة، لكن أنتم. وقال ابن عمر: ولا يفعل، وهو يصف تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. تعرفوا اللوجي سأمليكم على كل هذا الطريق، ما سنخلص الكتاب، فما بي معكم إلا أن تتابعونه. نحن كنا نتكلم على ماذا يا أخوان؟ رفع اليدين هكذا وليس الضم. سبحان الله، نحن ذهبنا عندما تكلمنا على مسألة الضم إلى على مسألة الزيدية. هو نعم مذهب الزيدية كله مبني على الهيام، لكن كانت تلك المسألة عدم الإجماع أنهم لا يخالفون المجموع، أنهم عندما يكبرون في الصلاة يفعل هكذا الله أكبر وهو مسلم اليدين ما يرفع هكذا. أما بالنسبة للضم فهي أيضا لا يقولون بها، لكن أنا عندما جاوبت ذهب بالي إلى إيش؟ إلى الضم، وتكلمنا عليه وما أحد نبهني لأنكم نائمون، لأن احنا في باب رفع اليدين، فأنا ذهب بالي إلى الضم، مع أن الكل ينكرونهم لا يقولون بالضم أيضا، يكبر لا يرفع يديه في التكبير ولا يرفعهما يضع اليمين على الشمال، مع أن هذا مقرر فين؟ في مذاهبهم، في مذهب ما مسند الإمام زيد كما قلنا في الطبعات السابقة مسألة الضم. إيش هو؟ الزيدية لا يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام، لا هم ولا الروافض. طيب حفظك الله ضعهم. قال رحمه الله تعالى إلى هنا. وأنا قاعد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ظهر في الآونة الأخيرة بطاقات للشراء عن طريق الإنترنت مدفوعة مسبقا وتسمى كاشيو، وطريقتها كالتالي: تشترى أولا بطاقة تأسيس ب55 ريال لفتح حساب، بعدها تستطيع شراء بطاقات مختلفة الأسعار وذلك لتعبئة حسابك. فمثلا هناك بطاقات $10 تشتريها ب42 ريال، وهناك بطاقات ب30 و50 دولار إلى $300. مدة الصلاحية البطاقة 3 سنين، وبعدها لا تستطيع استخدام البطاقة حتى لو بقي بها مبلغ من المال إلا إذا دفعت رسم التجديد ومقداره $10. هل يجوز التعامل بمثل هذه البطاقات عندما تتوقع صرف ما بها قبل السنة؟ فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات إذا تفادينا صرف المبلغ قبل المدة المحددة؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بالنسبة لقولك ظهرت في الآونة الأخيرة، هذا ربما بالنسبة لكم في ليبيا، لأنها كانت دولتكم ما تسمح بذلك، وإلا فهي في السعودية من زمان، وفي دول الخليج وفي كثير من الدول هي ربما من عام 90 أو ما بعد. هذا أمر. بالنسبة للأمر الآخر، أنا راجعت كلام أهل العلم في هذه المسألة ووجدنا أنهم يضعون شروطا لها. أولا، ما تدفعه بالنسبة للرسوم في معاملتها هذا لا بأس، حق أتعابهم وكذا. أما بالنسبة أنك إذا تأخرت عن الدفع حتى انتهت الصلاحية ثم يحتاجون يأخذون عليك غرامة وكذا، يقولون هذا من باب الربا، لا يجوز. فإذا كانت بهذا المثابة لابد تدفع لهم عند أن تسدد قبل أن ينتهي الوقت التسديد. فإذا انتهى وقت التسديد أخذوا عليك غرامة زيادة مال، فهذا يقولون من الربا لا يجوز. أما إذا كان تسدد بدون أي شيء تدفع لهم ولا يأخذ المقابل فلا بأس. المسألة أخرى أنها إذا انتهت وباقي فيها رصيد يأكلوه، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والعقود التي بنيت على محرم أصلا الإباء التجارات والمعاملات مبنية على الحل، ما لم تتجاوز إلى الأكل أكل أموال الناس بالباطل. فإذا دخلوا في هذا المسألة الآن نحن نستجيز هذا بالنسبة للجوالات، لأننا ما بيننا بينهم تعامل. مثلا شحنت جوال بكارت، إذا ما استعملته في يومين يلغونه أو كذا، هذا هم أكلوه، لكن أنا ما هو مال مؤمن عندهم، لابد أستهلكه بالكلام فقط، أما أني أسترده لا أستطيع. لكن مسألة البطاقة الائتمانية أمرها آخر، وهي مفروض أن يكون مالك عندهم، المال الذي أودعته عندهم يكون محفوظا، لا يجوز التصرف فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا تعدوا إلى أنهم يقولون استعمل هذا المال في وهو عندهم أمانة ومعك بطاقة في السنة، إذا ما استعملته فذهب عليك، هذا لا يجوز التعامل بهذه الطريقة، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وكذا إذا جئت تسددهم، إذا كان تسديد هذا مجرد تدفع حق الرسوم الذي يشتغل مثلا فوق الحاسب الآلي وحق المعاملة وأصبحت معروفة فلا بأس، أما إذا يعتبرونها زيادة لأنك تأخرت عن السداد فلا يجوز، لأنه من الربا. والله أعلم، وفقنا الله وإياك لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، أنا أحفظ القرآن وتجويد وتصحيح التلاوة عند إمام مسجد وهو من المغراويين، والإخوة سلفيين منعوني أن أذهب إليه، لكن شيخنا لم أجد من يعلمني القرآن، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. والله هذا الدواء، هذا المرض الذي عويص، يعتبر في زماننا أن المبرزين في القرآن هم أهل الانحرافات، حتى أني سمعت عن هذا ياسين الجزائري، هدانا الله وإياه، صوته جميل وأنا نسمع له، لكن يقوله من الإخوان المسرفين. وكذلك عبد الرشيد صوفي الذي يقرأ بقراءة السوسي، أيضا قراءته جميلة، لكن وهو صومالي الأصل، إلا وهو في قطر، إلا أنه صوفي أو بهذا المعنى أو من جماعة التبليغ، وهكذا غيرهم. فماذا بارك الله فيك، الذي يظهر أن تعليم القرآن أو القراءات يعتبر فرض كفاية، والمحافظة على المنهج السلفي فرض عين لا يجوز التفريط فيه، يعني ينبغي على كل مسلم أن يتعلم المنهج السلفي، لأنه دين الله، وقد بين ذلك الإمام الدارمي والإمام البربهاري في مطلع كتابه شرح السنة، فقال: واعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فتعلم القرآن وتجويده فرض كفاية. أظن أن ما أحد من الإخوة ما أظن أن أحد الإخوة يعجز أن يتعلم التجويد، لكن كونك تريد أن تتعلم وتتوسع في القرآن ولا يكون إلا على يد مغراوي، فيخشى على عليك من التأثر به، أو أقل أحوالك أنك تضحي بسمعتك وينفر عنك الإخوان وكذا وتحملهم إثما وتأثم أنت أيضا، فالأولى أن تترك وتكتفي بتعلم التجويد. وكما بينت لك أن التوسع في تلاوات القرآن ومخارج والقراءات تعتبر فرض كفاية، لكن المحافظة على المنهج السلفي فرض عين، فابقى محافظا على فرض العين ولا يضرك أن تترك فرض الكفاية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ألبس الحجاب الشرعي من غير تغطية الوجه. بارك الله فيكم. حضرتك سمحت لبس الحجاب الشرعي من غير تغطية الوجه. بالنسبة للحجاب الذي هو مجرد غطاء الرأس خشف الوجه، الصحيح أنه ليس شرعيا، ما أولا أنه مخالف للقرآن والسنة. والشيخ الألباني ربما بعضهم هو لا، الشيخ الألباني لا يقول بأن المرأة لا تغطي وجهها، كثير من الناس يقول هو سنة وليس بواجب، ولا أسمح لبناتي أن يكشفن وجوههن، فبعض ضعفاء النفوس يذهبون ويأخذون بفتوى العلامة الألباني. لكن الصحيح مذهب أهل العلم الذين يقولون بأن تغطية الوجه واجب، أولا بنص القرآن لقوله تعالى: وكل المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمرأة إنما تؤذى بالنظر إلى وجهها، فإذا أيضا عند أن يريد الرجل أن يخطب المرأة إلى أن يذهب ينظر إلى وجهها، فإذا كان مكشوفا نظر إليه، أما إذا كان مغطى ما يستطيع. فالشاهد حفظكم الله أن هذا ليس حجابا شرعيا، إنما هذا يعتبر كشفا للوجه وتغطية للرأس فقط. والعلامة الألباني أحد العلماء الأجلة الأفاضل الذي لا يخرج عن قول السلف: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. نعم، عائشة رضي الله عنها واضح حديثها في حديث الإفك، لما جاء ذاك الصحابي رضي الله عنه الذي قال زوجته لما تأخر بسبب أنه أجنب أو عرس أو كذا، فلما وصل قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما قرب مني رخيت حجابي على وجهي وغطيت وجهي. أيضا أمهات المؤمنين والصحابيات، ما عرف أن أمهات الصحابيات لما نزلت آية الأمر بالحجاب أنهن كن يمشين في المدينة ماذا وهي كاشفة وجهها، وإنما تكتفي بتغطية شعرها وكذا، كما يسمى الآن الحجاب الإسلامي، وليس حجابا ولا إسلاميا. طيب حفظكم الله، الأمر الثالث أن عائشة رضي الله عنها لما خرج بها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها من أجل تحرم من التنعيم، كانت قالت: فكنا إذا أنا أكشف وجهي فيركلني برجله، فأقول له: هل من أحد، هل من أحد يعني يركلها برجله تتغطى؟ ما في أحد. لكن من غيرة عبد الرحمن على أخته قالت: كان يركلني برجله أغطي وجهي، أقول له: هل من أحد يعني ليش تركلني وما في أحد. الشاهد أنها كانت تغطي وجهها وعبد الرحمن، وأيضا كانوا في الطواف أن قالت: كنا إذا كنا بعيدين عن الرجال نكشف عن وجوهنا، فإذا قربنا من الرجال غطينا وجوهنا. فالأدلة في الحجاب من القرآن والسنة وعن الصحابيات لا يعد ولا يحصى، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. ربما تأتينا الهزيمة أمام أعداء الإسلام بسبب تساهل النساء في الحجاب، وكما قال ابن القيم: ما دخل البلاء على الأمة والهزائم والمصائب إلا من قبل النساء، أي أن الشرور التي تأتي بسبب ارتكاب النساء للمعاصي ومخالفتهن لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا نحب أن تكون المرأة كالعنكبوت أو كالذي يتشبث بخيط العنكبوت، بمعنى أنها بسبب ضعف النفوس وضعف الإيمان تبحث عن أضعف الأدلة أو عن أضعف الأقوال من أقوال أهل العلم أو الأقوال المرجوحة أو الشاذة وتتدين لله عز وجل بها. ولذلك يقول بعض السلف: لا يتتبع الشواذ والغرائب إلا لا يتبع الشاذ إلا الرجل الشاذ، أو بهذا المعنى. لكن الإنسان التقي والمرأة التقية ينظرون الراجح من ذلك، وينظرون ما يقربهم إلى الله عز وجل، والأحوط في صيانة الدين والعرض وماذا. فعلى الأخت هذه وغيرها أن يتقي. الله عز وجل وأن يلتزمنا بالحجاب أن يستجبنا لأمر الله وماذا ترتدي الحجاب الشرعي الذي اتفق عليه أهل العلم. والشيخ الألباني لا يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن حكم وأخطأ فله أجر واحد فهو مأجور على فتواه ومغفور له اجتهاده وما زال العلماء يفتون ويجتهدون. فالعالم ما هو ما يلزم أحد بأن يقلده يقول هذا هو الذي أدين الله به وهذا الذي اقتنعت به، لكن ليس معنى هذا أنه يقول يجب عليكم أن تتبعوني وقولي هو الصواب وقولي هو الحق وكذا، لكن هو يقول هذا الذي أرى أنه يقربني إلى الله. وعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يكون قدوتهم كتاب الله عز وجل سنة رسول الله. قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.